ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم أيها الأفاضل، فالمنافقون يزعمون ويدعون الإيمان بالله جل وعلا، ويزعمون ويدعون الإيمان باليوم الآخر، ولكن ليس الأمر كذلك، فلقد كذبهم ربنا جل وتعالى ورد عليهم بقوله سبحانه وما هم بمؤمنين. ولخطورة الأمر قدمت حلقة كاملة عن النفاق لغة واصطلاحا، وعن أقسام النفاق: النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، والنفاق الأصغر، نفاق العمل. ثم كان من الحتم اللازم أن نقف وقفة أخرى متأنية مع حقيقة الإيمان، لأن الله جل وعلا قد نفى الإيمان عن هؤلاء المنافقين وقال وما هم بمؤمنين. فتوقفنا في الحلقة الماضية مع الإيمان لغة واصطلاحا، واسمحوا لي أيضا أيها الأحبة أن أواصل الحديث الليلة في هذا الموضوع الجليل الكبير، وفي قضية القرآن الأولى، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهي قضية إفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة، بل هي القضية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل ومن أجلها شرع الجهاد، وبها يتمايز الناس في الدنيا والآخرة إلى فريقين: فريق مؤمن أو فريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق نفاق لا إيمان فيه، وفي الآخرة إلى فريقين أيضا: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمحوا لي أن أذكر فقط بهذه الأصول الكبيرة التي أصلتها في الحلقة الماضية. قلت الإيمان لغة هو التصديق، كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يرى أن الإيمان لغة هو الإقرار، لأنه مشتق من الأمن، وهو القرار والطمأنينة، ولا يحصل القرار هذا ولا تحصل الطمأنينة هذا إلا إذا استقر التصديق والانقياد في القلب. فهو يعرف الإيمان لغة بالإقرار، لأنه مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، ولا يحصل ذلك إلا إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. أما الإيمان شرعا واصطلاحا عند أهل السنة والجماعة فهو قول باللسان وتصديق أو اعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان حقيقة مركبة، انتبهوا معي أيها الأفاضل، فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، من قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسمان. الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، هو النطق بكلمة التوحيد، وقول القلب هو اعتقاد القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، أكرر لأؤكد هذه المعاني. فأنا أتكلم كما ذكرت في أخطر قضية بلا نزاع، وفي أجل قضية باتفاق، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسمان. أما القول قول اللسان وقول القلب، وقول اللسان هو النطق بكلمة التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والعمل قسمان: عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو نيته وإخلاصه وحبه وانقياده. عمل القلب هو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده. وعمل الجوارح، وعمل الجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان، وعمل الجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. قلت إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، وإذا زال عمل القلب فقد أجمع أهل السنة على زوال الإيمان. إذا زال عمل القلب، نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، إذا زال عمل القلب زال الإيمان بإجماع أهل السنة، خلافا للمرجئة. خلافا للمرجئة، فأهل السنة مجمعون على أن أنه إن زال عمل القلب زال الإيمان، حتى وإن اعتقد التصديق، حتى وإن اعتقد التصديق. أما عمل الجوارح فهو العمل الذي يصدق الإيمان بالقلب وباللسان. وقد بينت الأدلة القرآنية والنبوية على ذلك في الحلقة الماضية بتوفيق الله جل وعلا. تدبروا معي هذه الكلمات النفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأكمل البحث المهم في هذا الأصل الكبير الذي نتحدث فيه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد السابع، يقول: فأصل الإيمان في القلب، فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله. فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد كما بينت قول القلب ألا وهو الاعتقاد، وعمل القلب ألا وهو الحب والإخلاص والنية والانقياد. فشيخ الإسلام يقول: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب، خلي بال حضرتك، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإن لم يعمل بموجبه ومقتضاه، خلي بالك، دل على عدم الإيمان أو ضعفه. أرجو أن تنتبهوا لهاتين الكلمتين الدقيقتين، وأخاطب الآن طلبة العلم بصفة خاصة. تدبروا دقة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. دل على عدمه أي على عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. فلطالما فرق شيخ الإسلام في كثير من كتاب الإيمان، في كثير من مواطن هذا الكتاب المبارك، لطالما فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. لطالما فرق شيخ الإسلام بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ولا بد من فهم هذه المصطلحات وفهم هذه الكلمات حتى لا يتعجل كثير من إخواننا بفهم خاطئ مخالف لمراد الأئمة والعلماء. ولذلك أقول: الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الماتع الموافقات قال: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة، والمشافهة معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله جل وعلا يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه، بما لا يفتح به عليه دونه، لأن جلوسك بين يدي الشيخ بفضل الله جل وعلا صمام أمان. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. ولذا يقول الشاطبي: والطريق الآخر مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم. فأقول: شيخ الإسلام رحمه الله لطالما فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان التام، أما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان، فهو الأصل فحسب، أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق الإيمان الكامل، الإيمان التام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، تدبروا معي: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وقول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد. فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، أي وعمل القلب، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. خلي بال حضرتك، يقول: وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. مش كلنا يحفظ لكل فعل رد فعل، إذا استقر الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح، لابد أن يظهر في الأعمال، لابد أن يظهر في الأقوال، لابد أن يظهر في الأعمال، لابد أن تترجمه الجوارح. يقول: وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. وخلي بالك من هاتين الكلمتين، دل على عدمه أي دل على عدم وجود الإيمان، أو على وجود أصل الإيمان مع ضعفه. يبقى فرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. فإن إذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه، أي دليل على الإيمان في القلب وعلى التصديق في القلب وشاهد له. هذه الأعمال الظاهرة دليل لتصديق، دليل للإيمان الذي استقر في القلب أو صدقه القلب، وشاهد له ودليل عليه. قال: وهي تصديق لما في القلب أي من إيمان، ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة. الأعمال أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، وبعض له، وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. طب تدبر معي هذا الكلام النفيس الآخر في موضع آخر من مجموع الفتاوى في المجلد السابع أيضا في كتاب الإيمان. وهذا كلام والله ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ لحسم هذا الخلاف الطاحن على الساحة في هذه القضية، وأظن أن الخلاف لا ينتهي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق وأن يبصرنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخ الإسلام أيضا في موطن آخر في المجلد السابع صفحة 187 على وجه التحديد لمن أراد أن يراجع هذا الموضع الليلة، قال: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبية، تاني فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، اسمع، لزم ضرورة، خلي بالك من الكلام، لزم ضرورة صلاح الجسد. ما ينفعش تقول للقلب مليان إيمان والجسد بعيد عن الأعمال أو لا يستجيب لهذه الأعمال. قال: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. لا، تاني، خلي بال حضرتك، فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل، أي الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن، والظاهر تابع للباطن لازم له، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. انظروا إلى هذا التلازم، انظروا إلى هذا التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. فالتلازم موجود بين الظاهر والباطن عند أئمة أهل السنة والجماعة. يبقى هنا سؤال خطير جدا، ولطالما أثير ولا زال يثار، ألا وهو في هذا الموطن ونحن نتكلم عن هذه الأجزاء الأربعة في الإيمان، عن قول اللسان وعن قول القلب وعن عمل القلب وعمل الجوارح، يبقى سؤال في منتهى الأهمية، ألا وهو: فما حكم تارك المباني الأربعة، أو ما حكم تارك الأركان العملية الأربعة، ألا وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ والجواب أيها الأفاضل: في ترك المباني الأربعة والأركان الأربعة خلاف ونزاع مشهور بين أئمة أهل السنة. في ترك المباني أو الأركان الأربعة نزاع مشهور بين أئمة أهل السنة. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام طيب الله ثراه، مجلد السابع صفحة 320، لمن أراد أن يراجع هذا الكلام النفيس البديع الليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع صفحة 302، يقول: وقد اتفق المسلمون، خلي بالك، وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. هذا لا خلاف فيه، هذا إجماع اتفاق. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأما الأعمال الأربعة أو المباني الأربعة كما يسميها بعض أهل العلم، وأما الأعمال الأربعة، اسمع ماذا قال شيخ الإسلام، فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا، ولا زال الكلام للشيخ، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، وإذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ففي إحدى الروايات عن الإمام أحمد انظر إلى أقوال الإمام أحمد في هذه القضية، تعددت أقواله وتعددت آراؤه. قال: ففي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يكفر من ترك واحدة منها، أي من ترك واحدة من هذه المباني الأربعة. وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، وفي رواية رابعة عن الإمام أحمد قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وفيها خلاف مشهور أيضا بين أهل العلم، هناك من يكفر تارك الصلاة الجاحد، لها المنكر لوجوبها، وهناك من يفسقه إن تركها تكاسلا وعصيانا، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وفي رواية خامسة للإمام أحمد قال: لا يكفر بترك شيء منهن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه أقوال معروفة للسلف، بل ومن نفيس كلام سماحة أستاذنا وشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يقول في شرح بديع لهذا المعترك الصعب، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: من ادعى الإيمان بهذه الأصول، وكان يتكلم عن بعض الأصول، من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو لم يصلي أو لم يزكي أو لم يحج مع الاستطاعة، أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. انظر إلى هاتين اللفظتين اللتين ذكرهما قبل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. لابد من أن ينتبه طلاب العلم إلى دقة الكلمات والألفاظ في هذا النزال الصعب وفي هذا المعترك الشديد. يقول: من ترك، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج مع الاستطاع، أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، قال: فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. أي على زوال إيمانه بالكلية، أو على ضعف إيمانه، على وجود الإيمان لكن فيه ضعف. فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. اسمع ماذا قال الشيخ. قال: فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين. وقد ذكرت في الحلقة الماضية كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، قال: فإذا زالت هذه الشعب زال الإيمان، فإذا زالت هذه الشعب الأربعة زال الإيمان بالكلية. ومن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين، ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين، أي بين شعبة الشهادة وشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يميل إلى شعبة الشهادة، ومنها ما يميل إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمنها فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا، كما ينتفي الإيمان بترك الشهادتين إجماعا، وقد لا ينتفي أصل الإيمان اللي هو الإيمان المطلق، وقد لا ينتفي أصل الإيمان، وقد لا ينتفي الإيمان، وقد لا ينتفي أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، اللي هو مطلق الإيمان، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان التام، إنما مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان كما قال الشيخ الإسلام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا، وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله، ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم آدائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم، فإن تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها. أما إن جحد فلا خلاف على كفره، إن جحد وجوبه أي عمل من هذه الأعمال الظاهرة أو من هذه المباني فلا خلاف بين أهل العلم في كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقصد في حالة الجحود والإنكار. قال الشيخ ابن باز: أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبها، هكذا يرى الشيخ، ولو مع الإيمان بوجوبها، يعني حتى وإن أقر بوجوبها. يقول الشيخ: وهذا أصح قولي أهل العلم، وهذا أصح قولي أهل العلم. قال: وقال آخرون: بل تركها، أي بل ترك الصلاة كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في بيان هذه المسألة التي طال فيها الخلاف، وأرجو من أحبابنا وإخواننا أن يقتصروا على مثل هذه الكلمات في تعريف الإيمان لغة وتعريف الإيمان اصطلاحا، وأن يذكروا الأمة بأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن يؤصلوا للأمة أن العمل من الإيمان، كما فصلت وأصلت في أبواب إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحلقة الماضية، وأن يبينوا للأمة أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يبينوا للأمة حلاوة الإيمان: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أنس. وأن يبينوا للأمة أيضا طعم الإيمان، أن للإيمان طعما، أن للإيمان طعما، روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. وأن يبينوا للأمة أن للإيمان نورا، كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علت سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر عن الأرض، كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة والأوبة عاد الإيمان أو أشرق الإيمان في قلب هذا العبد مرة أخرى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية، صقل قلبه، فإذا زادت، فإذا عاد وإذا عاد عادت، وإذا زاد زادت. فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أقول لأحبابنا وإخواننا ومشايخنا وأولادنا، لا ينبغي أن نفتن الناس، لا ينبغي أن نعلم الناس إلا ما علمه لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن نردد على مسامع الناس ألفاظا ما استعملها الصحابة رضي الله عنهم ولا كررها سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لا ينبغي أن نفتن الناس بهذه المصطلحات. ويعجبني كثيرا قول شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين سئل عن جنس العمل وآحاد العمل وأفراد العمل إلى غير هذه المصطلحات، فقال هذه طنطنة طنطنة لا فائدة منها، فلنقتصر على تعليم الأمة الآن الإيمان بهذه الأصول التي أصلت. هذا ما علمه الأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما اقتصر عليه الصحابة وأئمتنا من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولا ينبغي أن نفتن الناس بمثل هذه المصطلحات، وإنما فلنعلم الأمة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان له أركان، وأن الإيمان له حلاوة، وأن الإيمان له طعم، وأن الإيمان له نور، وأن نعلم الأمة أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأن الاقتصار على تصديق القلب دون العمل فهذا كلام باطل وقول باطل. ولا ينبغي البتة أن نخرج العمل من مسمى الإيمان، كما بينت في اللقاء الماضي في التراجم البليغة التي ترجم بها إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب قيام الليل، باب قيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. ولذا يقول إمامنا البخاري رحمه الله وطيب الله ثراه قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار اتفقوا جميعا على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص. هذا كلام إمام الدنيا في الحديث. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار اتفقوا جميعا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا الأصل الأول الكبير الجليل في الإيمان. بقي أن نتعرف الليلة وسامحوني، هذه أصول لا بد منها، وسأعزو إليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى طيلة التفسير إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. بقي أصل في غاية الأهمية ألا وهو يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، تعرفنا على ذلك بالتفصيل. الإيمان يزيد وينقص، انتبهوا معي أيها الأفاضل، لأن هذا أصل كبير أيضا من أصول أهل السنة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان قول وعمل، اتفقنا وأصلنا وبينا. ثانيا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات، وينقص أيضا بضعف الطاعات. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل وينقص أيضا بضعف الطاعة ويقل أيضا بضعف الطاعة. خذوا الأدلة على ذلك من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكلام سادتنا وعلمائنا رحم الله الجميع. الدليل الأول من كتاب ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خلي بالك، انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أمر عجيب، ما أصرح الآية وما أوضحها، أعجب لأولئك الذين يتعسفون في لي هذه المعاني لهذه الكلمات القرآنية الصريحة الواضحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلني وإياكم منهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في زيادة في الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا المشهد زاد المنافقين نفاقا وإرجافا وخذلانا، لكنه زاد المؤمنين إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. خلي بالك ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآية صريحة في إثبات زيادة في الإيمان بتنزل السكينة عليهم من الرحيم الرحمن جل وعلا. وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الآية صريحة في إثبات زيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وما أكثر الآيات، ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك، فما أكثر الآيات التي تثبت زيادة الإيمان. أما السنة فالأحاديث كثيرة، وسأكتفي ببعض الأحاديث لأنهي الموضوع الليلة بإذن الله جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أشهر الأحاديث في زيادة الإيمان ونقصه، روى الإمام مسلم في صحيحه أن حنظلة الأسيدي، وكان حنظلة كاتبا من كتاب الوحي للحبيب النبي يا إلهي، وكان حنظلة الأسيدي كاتبا من كتاب الوحي للحبيب النبي، ومع ذلك أيها الأفاضل يقول حنظلة رضي الله عنه: لقيني أبو بكر رضي الله عنه يوما فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال له حنظلة: نافق حنظلة. يا إلهي، اللهم استرنا يا رب العالمين، وسلمنا من النفاق كبيره وصغيره يا أرحم الراحمين. نعم، لا تتصور أنك أكبر من الوقوع في النفاق، ولا ينبغي أن أخدع أنا وأتصور أن الآخر أنني أكبر من هذا. لا والله، فلقد خاف النفاق على نفسه أكثر من 30 صحابيا من الصحابة الكرام، بل خافه على نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. هذا الذي أدركه ابن أبي مليكة، وإلا فالصحابة بلا استثناء كانوا يخشون النفاق، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. وهذا إن دل فإنما دل على ورعهم وعلى صدقهم وعلى إيمانهم بالله جل وعلا. أما ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على قول ابن أبي مليكة فيقول: من هؤلاء علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. يا إلهي، كل هؤلاء يخاف النفاق أو يخافون النفاق على أنفسهم، مع ورعهم ونقائهم وصدقهم ويقينهم وتقواهم لربهم جل وعلا. فلا ينبغي أبدا أن يظن أحد أنه أكبر من أن يقع في النفاق. عافان الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: نافق حنظلة، الله أكبر. فقال الصديق: وما ذاك؟ ليه؟ وما ذاك؟ ما سبب قولك هذا؟ فقال حنظلة رضي الله عنه: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، أي حتى كأن نرى الجنة والنار رأي العين، يا إلهي حتى كأن رأي عين. فنبكي وتخضل لحانة، أي من البكاء والخشوع والخشية والتوبة والإنابة. قال: فنبكي وتخضل لحانة، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، أي داعبنا الزوجات، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة. والضيعات يراد بها هنا الانشغال بالأموال والتجارة. إذا تركنا رسول الله نسينا هذا البكاء وهذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الإنابة وهذه التوبة وهذه الأوبة، وانشغلنا بالنساء فداعبنا الأزواج وداعبنا الأولاد وانشغلنا بالأموال والتجارات. فقال الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة، الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى، والذي ينبض قلبه على نبض قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الصديق: والله إنا لنلقى مثل ذلك. الله، أنا كمن واقع في هذا الأمر. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فنبكي وتخضل لحانا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال له: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ولكن ساعة ابكي فيها ولتخضل لحيتك من البكاء من خشية رب الأرض والسماء، ولتبكي بين يديه جل وعلا، ولتتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر من شدة الخشية والحب والخوف في آن. واقض ساعة أخرى داعي فيها زوجتك، وانشغل فيها بمداعبة أولادك، ولا حرج البتة أن تنشغل بضيعاتك بأموالك وتجاراتك واقتصادك ومحلك وتجارتك، لا حرج عليك، هذا هو المراد. فالحديث يثبت بجلاء أن ساعة يزيد فيها الإيمان، وأن ساعة يقل فيها الإيمان، أن ساعة يزيد فيها الإيمان بالطاعة، وأن ساعة يقل فيها الإيمان بالبعد عن الطاعة وبيئة الطاعة. لذا روى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لذا كان الصحابي يلقى أخاه ليقول له: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، لا يقصد أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وإنما يقصد زيادة الإيمان، يقصد زيادة الإيمان، يقصد الإيمان المطلق كما فرق بينهما شيخ الإسلام طيب الله ثراه. هيا بنا نؤمن ساعة، أي هيا بنا نجدد الإيمان في قلوبنا، هيا بنا لنقبل على الله ليزداد الإيمان في قلوبنا. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من الأدلة أيضا على زيادة الإيمان في السنة ما رواه البخاري ومسلم، وقد ذكرت الحديث في اللقاء الماضي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها، أيوة تعاوز تجيب أي عمل آخر وتقارن بها أفضل الأعمال في شعب الإيمان بالشهادة؟ لا، مستحيل. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا حديث واضح جدا على تفاوت بين كبير في شعب الإيمان. فأفضل هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. وقد ذكرت قولة شيخنا ابن القيم لله دره: بين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة لا يعلمها إلا الله، منها ما يميل إلى شعبة الشهادة، ومنها ما يميل إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا جزءا من الإيمان، الطهور شطر أي نصف الإيمان. وفي الحديث الذي راه الحديث الصحيح الذي راه الإمام أبو داود والترمذي والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وأختم بهذا الحديث المبارك في هذا الباب، ومن أرق وأجل الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حفظت، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو السواد اليسير نقطة صودة كده، فيظل أثرها مثل الوقت وهو السواد اليسير. قال: ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصا فدحرجه على رجله. شايف الجزء اللي بينتفخ في الجلد من العمل بالفأس أو العمل في الأعمال الشاقة، ينتفخ الجلد ويصبح الجلد خشنا منتفخا إذا ضغطت عليه انضغط كأنه يحمل شيئا، لكنك إن ضغطته انضغط لأنه لا يحمل أي شيء، فنفط فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء. ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ وانتفش، فتراه منتبرا أي منتفخا عاليا وليس فيه شيء. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فيصبح الناس يتبايعون فما يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيصبح الناس يتبايعون يبيعون ويشترون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينة، إن في بني فلان رجلا أمينة. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه. وهذه كلمة مترددة الآن كثيرا جدا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه. قال: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سلم سلم يا رب. وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، خفيف الظل، خفيف الدم، ولد ابن بلد، ابن نكتة، ابن حتة، وما في قلبه حبة خردل من إيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دليل نبوي صريح على أن القلب قد يخلو تماما وقد يزول فيه الإيمان تماما بالكلية، وما في قلبه حبة خردل من إيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أقوال أئمة أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه فكثيرة جدا لا أستطيع أبدا أن أقف الآن حتى مع بعضها، لكن أستطيع أن أذكر أحبابي وإخواني من طلبة العلم ممن أراد أن يراجع الليلة أو بعد ذلك أقوال أئمة أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه. ذكر ذلك الإمام البخاري، وقد ذكرت قولته الجميلة: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار وقد اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكر الأدلة على ذلك أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذلك الإمام الأجري في الشريعة، وكذلك الإمام ابن مندة في كتاب الإيمان، وكذلك الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وكذلك الإمام ابن بطة في الإبانة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وهو المجلد 7 من مجموع الفتاوى، وكذلك شيخنا ابن القيم في نونيته الرائعة المبدعة، وغيرهم من أئمتنا وسادتنا رحم الله الجميع. هذا أصل من أصول أهل السنة، قول وعمل يزيد وينقص. بقي أن أتحدث في مسألة أخرى متعلقة بهذا الأصل الثاني بزيادة الإيمان ونقصانه، ألا وهي تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وهذا أيضا أصل ومعتقد لأهل السنة، أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. آية صريحة في تفاضل أهل الإيمان، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص جمع قميص، هذا الثوب الذي أرتديه الآن يسمى قميصا، إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك. قال: إذ عرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فشرب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يطلع بقى واحد فزلوك ويقول لك: أنا إيماني كإيمان عمر. يا حبيبي الله يهديك، إيمانك كإيمان عمر؟ سبحان الله، تمخض الجبل فولد فأرا، تضع رأسك برأس عمر وتجعل قلبك كقلب عمر وتجعل الإيمان في قلبك كالإيمان في قلب عمر. لا تفاضل بين السماء والأرض، في تفاضل في الإيمان بين أهل الإيمان. بل لقد روى الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة بسند حسن، ورواه كذلك الإمام البيهقي في الشعب بسند صححه الإمام العجلوني في كشف الخفاء، صححه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. الله أكبر. تقول لي بقى: أنا إيماني زي إيمان الصديق؟ اتق الله، هنروح فين؟ في تفاضل كبير جدا في الإيمان بين المؤمنين. لا يمكن يا أخي، أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه أو إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. في تفاضل في الإيمان بين أهل الإيمان من المؤمنين الصادقين. أفضل هؤلاء الخلق أولو العزم من الرسل، أفضل هؤلاء أولو العزم من الرسل. نعم، لا يمكن على الإطلاق أن نكون كأولي العزم من الرسل والأنبياء، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأدناهم، شوف انظر إلى هذا التفاوت، أعلى الناس أولو العزم من الرسل، وأدناهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبين هذين من التفاوت ما الله به عليم. بل أنا أقول، وهذا تأصيل وتقرير لما أصله سادتنا وعلماؤنا من أئمة أهل السنة، قد يتفاضل المؤمنون في العمل الواحد في المكان الواحد في الوقت الواحد. أضرب لذلك مثالا واحدة حتى، لأن الوقت لا يتسع، قد يقف الناس في مسجد جامع في الحرم مثلا، أو في المسجد النبوي، أو في المسجد الأقصى، أو في أي جامع من جوامع المسلمين، يقف الناس في مسجد واحد في وقت واحد خلف إمام واحد لصلاة فريضة واحدة، وبينهم من التفاوت في الإيمان ما يتساوى تماما مع أعدادهم في هذا المكان. هل تدبرت؟ وبينهم من التفاوت والتفاضل في الإيمان ما يتساوى تماما مع أعدادهم في هذا المكان، تفاضل كبير. فمنهم من يشعر أن الصلاة قرة عينه، ويتمنى أن لو أطال الإمام القراءة والركوع والسجود فهو لو يريد أن يخرج من هذه الجنة في الدنيا. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومنهم في نفس الصف في نفس المسجد، منهم من يشعر أنه في سجن ضيق يود أن لو انتهى الإمام ليخرج منه بسرعة. ومنهم من يقف وقد تشتت قلبه وهام في كل واد، في الشهوات، في الشبهات، في الأهواء. ومنهم من وقف في الصلاة لا يدري هل قرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسة، تفاوت وتفاضل لا يعلمه إلا الله. وعلى قدر هذا، ومنهم من تخرج صلاته ينبعث منها النور تشرق حتى تفضي إلى عرش العزيز الغفور، ومنهم من تخرج صلاته مظلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا تتفاوت الناس ويتفاضل الناس في العمل الواحد، كذلك تفاضلون في إيمانهم بربهم تبارك وتعالى، وعلى ذلك يموتون، وعلى ذلك يبعثون، وعلى ذلك يحشرون. وبهذا التفاوت والتفاضل تقسم أنوارهم على الصراط. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود، والأثر رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن خزيمة وغيرهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. قال جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهكذا أيها الأفاضل، هكذا يحشرون. وعلى هذا التفاضل أيضا يدخلون جنات رب العالمين، والله يختص برحمته من يشاء. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. وكلنا يحفظ حديث الصحيحين ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر، وفيه أن الفقراء من أهل المدينة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك لو وضعها في الحلال فله فيها أجر. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أفقه التراجم التي أختم بها لقاء الليلة وما أخطره ورب الكعبة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ترجم بابا بعنوان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أيها الأحبة، بقي في هذا المبحث المهم والباب الجليل أن نتعرف على الفرق بين الإسلام والإيمان، ولكنني آثرت أن أرجئ الحديث في هذه المسألة المهمة أيضا إلى موضعها في آيات التفسير الكريم إن شاء ربنا الملك الجليل، حتى لا أطيل النفس أكثر من ذلك في هذا المبحث المهم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وياكم الإيمان، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا العمل. لا تعجلوا علي أيها الأفاضل، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، لكنني أود أن أؤصل هذه المسائل المهمة التي أعلم علم اليقين أنها لا تطرح على الفضائيات الآن، لتسمع الأمة عن ربها ولتسمع الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت وأكتفي بهذا القدر، وبقي الدقائق معدودات، ربما أستقبل فيها اتصالا أو اتصالين بلا فاصل حتى لا نضيع الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أواصل حديثا مباشرة في 5 دقائق إن شاء الله تعالى، ولن أزيد لأعطي الفرصة لإخواننا لإعداد الاستوديو والبرنامج التالي بإذن الله تعالى. من باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أود أن أقول بأن الله عز وجل قد أسعدني وشرفني يوم الجمعة الماضية بزيارة إخواننا في المحلة الكبرى، وزرت إخواننا الأفاضل في الجمعية الشرعية، ووجدت حبا ووفاء واستقبالا وعملا جليلا مباركا. فلقد شرفت بزيارة هذه المستشفى العملاقة، مستشفى القدس، التي لازالت تحت التشطيب، بل وقد عمل فيها بعض الأقسام كقسم الحضانات، ولأول مرة في حياتي تقريبا أدخل قسم الحضانات، واقشعر قلبي فضلا عن بدني، وأنا أرى الأطفال في هذه الأسرة الزجاجية التي تسمى بالحضانات، وعجبت غاية العجب لهذا الجهد الجبار المبارك الذي يبذله إخواننا في الجمعية الشرعية، سواء في المحلة أو في الجمعية الشرعية الأم، وأنا أشد على أيديهم وأدعو الله عز وجل لهم أن يزيدهم رشادا وتوفيقا وسدادا وإخلاصا. والله لقد رأيت عجبا عجابا، أرى طفلا في الحضانة لمدة تزيد على شهر، فيقول لي الطبيب: تكلفة هذا الطفل في هذه المدة تزيد على 13,000 جنيها. تعجبت حين علمت من إخواننا الأفاضل، من الشيخ عبد الرحمن وإخواننا الحق مصطفى والإخوة الأفاضل الأطباء، دكتور مصطفى وغيره المهندس إبراهيم وغيره من إخواننا الأفاضل حين قالوا لي بأن هذه المستشفى مجانية. قلت مجانية يعني لا يدفع حتى المريض قيمة الكشف؟ قالوا لا أبدا، هذا الطفل اللي تكلف 13,000 لا يدفع أهل جنيه ونحن؟ قالوا أبدا لا يدفع جنيه واحدا. فقلت لهم سبحان الله سبحان الله، نعم والله لقد تعلمت درسا في اليقين، والله لقد تعلمت درسا في اليقين. وأقول لكم فعلا أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال، آن الأوان أن نكف عن الكلام وأن نعمل وأن نترجم هذا الحب لدين الله تبارك وتعالى وهذه الكلمات إلى أعمال جليلة. من رأى هذا المستشفى، وأنا أناشد الآن أهل الفضل أن يمدوا أيديهم بسخاء بسخاء لهذه الأعمال المباركة، أقولها لله عز وجل، لهذه الأعمال المباركة الجليلة الكبيرة. وقد رأيت تفانيا وتجردا وإخلاصا من هذا الوالد الكريم المفضل الشيخ عبد الرحمن وإخوانه الذين التفوا حوله ويعملون معه، والله كنت في غاية السعادة وكنت في غاية الفرح، بل وحق لأي مسلم على وجه الأرض أن يفرح بهذا العطاء المبارك. وأنا أقول دائما لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بهذا الإبداع، إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. آن الأوان، آن الأوان أن تتضافر الجهود وأن نلتقي على الأصول وعلى الثوابت وعلى الكليات، وما أكثر الثوابت وما أكثر الكليات. آن الأوان أن تلتقي الأمة وأن تتكاتف الجهود، فالأمة بفضل الله جل وعلا معطاء، وأنا واثق تماما أن الأمة ما أصيبت قط بأزمة بخل. رأيت عجبا عجابا، والله رأيت عجبا عجابا مستشفى للفقراء بالمجان لا تقل بل تفوق بفضل الله المستشفيات الاستثمارية الخاصة بفضل الله. ومن أراد أن يطلع بنفسه فليذهب إلى هنالك ليسعد وليساهم ولو بالقليل. هذه دعوة مني لأهل الفضل، لا أقول في مصر فحسب بل في الأمة كلها، والأمة كما أقول ما أصيبت بأزمة بخل قط، ولكنها أصيبت بأزمة ثقة، فإن وثقت الأمة أعطت بلا بخل وأعطت بلا حدود وبلا حساب. جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل في الجمعية الشرعية في المحلة الكبرى في مستشفى القدس، وزادكم الله من فضله وأتم عليكم النعمة، وأسأل الله أن يزيدكم توفيقا ورشادا. وتحية إجلال وتقدير لمشايخنا الأفاضل وأساتذتنا الكرام في الجمعية الشرعية الأم في شارع الجلاء وفي كل الجمعيات والفروع التي تعمل ابتداء في الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة الصحيحة، ثم تترجم هذا الحب إلى عمل في رعاية الأيتام وفي غيرها من هذه المشاريع والأعمال. وأحيي أيضا إخواننا الأفاضل في أنصار السنة لرعايتهم أيضا للأيتام ولمشروعاتهم العظيمة، وأثمن دورهم أيضا وأشد على أيديهم أن يبذلوا المزيد والمزيد في هذه الجوانب، لأن الأمة الآن بالفعل في حاجة إلى من يمد لها يد العون، لا سيما وقد انتشر الفقر بصورة لم تعد خافية على أحد. الناس بالفعل يحتاجون إلى من يمد لهم يد العون من أهل العلم ومن أهل الفضل. ونقول للأمة لابد أن تجددي الثقة في العلماء والدعاة إلى الله والقائمين على أمر بيوت الله عز وجل وعلى شأن هذه المشاريع العملاقة الكبيرة، وأن تدعموهم بكل ما تملكون وبقدر ما تستطيعون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا، وأن يرزق كل مسلم مخلص عامل لدين الله التوفيق والسداد والرشاد، وأن يطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد، وأن يوحد صفنا على القرآن والسنة الصحيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني أيها الأفاضل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.